كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لولا عيسى بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسخا كاللقاء أبتحي كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسخا قلقا هذا هو دين السلام.